ما جرى أي واحد من دينه حتى يتغير يعني ما عندنا أو عنده من هذا. نعم شو حافظ بالصراخ عند ذلك؟ إيه؟ حافظ بالصراخ عنده حافظ بس قالوا لي إنه حافظ. لذلك أنا اعتقدت أن المسيح هذه تبيد منها كل طلبة العلم. ولكن لا تفي سماع لنا. لا إيش؟ لا تفي صداد العلم على نفسك. أولا أنت حافظ كبير. ما فهمت. ما يعني عليك يعني انت انا لا رخيص انا عارف انا لا رخيص طلاب العلم عليه ولا رخيص نفسي على في الحجر العسقلاني اسمح لي حتى اقول كلام اي نعم ربما انت يا شيخ جزاك الله خير طلبت مرحله من العلم والممارسه العمليه لهذا العلم مما لا تجي غيره يمكن ان يعني يصحح لك أو يوجهك مثلا أو يسدي إليك بعض النصائح بحيث يعني تميز فيما إذا كان تأليفك هذا يستحق النشر ويستحق العرض وإلا يحتاج إلى إعادة نظر. بينما نحن خلق الله للعلم يوجد من يطوفنا علما فنحن نعطيه التأليفات فإذا يعني أوصونا لأن نحتفظ بهذه المؤلفات ونعيد النظر فيها فعلا وإذا نصحونا بنشر هذه المؤلفات وصححوا ما قد يكون فيها من أخطاء وفيها لو خرجنا نحن من العمدة وهذه سنة متبعة عند المحدثين الإمام البخاري عرب كتابه على الإمام أحمد والإمام الترمذي عرب كتابه على البخاري وغيره فهذه سنة متبعة عند المحدثين أن طالب العلم أو حتى العالم إذا ألف شيئا فإنه يعرضه على أقرانه وعلى مشايخه وعلى من يعني يثق بعلمه وأمانته فإن يعني وجد فيه ذلة أو كان تصحيحها وبعد التصحيح أصبح هذا المؤلف قابل للنشر والفائدة للنشر تترجح على ما قد يكون هناك من يعني هناك وسقطات وأخطاء قد تستدرك في طبعات أخرى وقد يعني تصحح فيما بعد أو إذا نصحوه بالاحتفاظ بهذا المؤلف أو بصرف النظر عن هذا الموضوع فعند هذا يكون هذا طالب العلم ما استقل برأيه ولا يكون قد يعني كان هدفه فقط هو أن ينزل كتاب إلى الأسواق حتى يشتهر أو حتى يعرفه الناس هذه أول نقطة. النقطة الثانية قولك سلمك الوعد أنك يعني احتفظت من كتابك هذا وأنك لو نشرت بأفات كبيرة من طلاب العلم فلا شك أنا لا أشك في هذا لكن الميزان يعني الميزان يرجع إليه فأنت توازن بين المصلحة وبين المفسدة إذا رجحت المصلحة فأنا يعني أطلب منك أن تطبع الكتاب وأنت لا شك ستفعل هذا وإذا كان رجحت المفسدة مما قد يكون فيها من أوهام يعني تبدل أفكار طلاب العلم ويعني تضرهم أكثر مما تنفعهم أو تضر بالمؤلف أكثر مما تنفعهم ففي هذه الحالة تحتفظ بالكتاب لأن الله سبحانه وتعالى يسر تنقيحه ويسر هذا يعني إعادة كتابته مرة أخرى فهذا اللي أهدف إليه أنا فيما فعلت في كتابي أنا فيما فعلت بالنسبة لكتابي عرفت على من أثق في أمانته وعلمه ونصحه ومحبته له ولي وعرفته على من يفوقني علما فنبهوا لي إلى أخطاء وصححوا لي بعض الأشياء وعندما استكملتها يعني طلبوا لي نشر الكتاب فأنا في هذا ما ابتدعت من علمي وإنما اتبعت سنة المحدثين فإن كان وقع في هذا أشياء أخطاء فلا شك إن أنا أحب أن تبين أخطائي هذه وأرجع عنها ولو أدى هذا إلى حرب كل تخليك لكن لا يعني هذا أنه أنا ما أطلع شيء حتى وإن يعني نصحني من أثق بعلمهم وفضلهم ويعني نصحهم أن ينشر الكتاب ولن يتعلم طالب العلم إلا من المحاولة ما دمت طالبنا بالتأليف والاحتفاظ بمؤلفاتنا في بيوتنا ولا تطلع عليها أنت ولا يطلع عليها غيرك من أهل العلم ويصحح لنا لن نتعلم أبدا والذي يريد أن يدخل البحث لابد أن ينشئ بعض قرارات وضح ضح هذا الذي أفهم وقد أكون مختلف وأنا أنتظر البيان إذا كلامه نعم. أنت ما الذي فعلت مني حينما بدأت تسألني أنه عندك ملاحظات أو عندك اكتشافات؟ ما الذي قلت لك؟ لأن هذا الكلام الذي أنت تتكلم فيه الآن هو يدل حول قضيتين، إحداهما أنه طالب العلم يؤلف ويعرض على من هو أعلم منه، والشيء الثاني أنه يؤلف ويطبع وينشر. هذا ما كان من كلامك آنفا، أليس كذلك؟ أول ما يؤلف مؤلفا يعرض. اسمح لي أنا أقول العكس الآن، يؤلف مؤلفا ثم ينشره على الناس. هذا ما كان من كلامك يزدل أن هذا المبتدئ والذي يروي التعبير في الإخراج يؤلف ثم يعرض مؤلفه على أهل العلم، فإن وافقوا أو بدا لهم شيء من الملاحظات أو التصحيحات قدموه أو قدموه إليه ثم ما هو ينشر. الآن ليس كلامك إلا مخالفا لقول أنا، وهو لا نعرف شو هو قولي ما هو قوله. ما نستعجل باختصار الثمرة قبل موضعها. فأقول أنا قلت لك وأقول لغيرك ولا أزال، إذا لم يكن لكم سابقية تأليف في مواضيع علمية حديثية ينتفع بها الناس ويتفرغ عليها، فلا أنصح لكم أن تشتغلوا بالنقد، لأن الناقد يجب أن يكون بصيرا، والمفروض أن هذا المبتدئ في طلب العلم فسيكون نقده فجا غير ناضج. لهذا أنا أقول ألف لنفسك وألقه على ربك، ليوم ما ستصاب مثل ما أصبت أنا به، أن هذا الكتاب فيه فوائد جمة لي أنا، ولكن لا يصلح نشره لكثرة الأخطاء التي أنا أسردتها بنفسي على نفسي. أنت الآن تعالج هذا النقص بطريقة على حساب غيرك، فتقول نحن نعرض هذا الكتاب على أهل العلم، فإن وجدوا فيه أخطاء تدعوا الله صححوها، ثم يبقى الكتاب كأنه سالم من أي خطأ، وسوف لا يكون كذلك ولابد، يعني لأنه التصحيح صحيح كما قلنا كثيرا أمر نسبي، فنشر هذا الكتاب. طيب ماذا سيفعل هذا الكتاب في المجتمع الإسلامي أولا؟ وهل بإمكان أهل العلم أن يتفرغوا لكل من ألف رسالة ولكي يتجاوروا مع نصيحة الناصر أنه لا تتسرعوا بنشر ما ألفتم لأنكم بعد في الأخلاق وإنما أجفوا لأنفسكم؟ لا، هو يريد أن ينشر، لكي ينشر فهو يعرض مؤلفه على أهل العلم. طيب أنت قد تظن مثلا أن أنا من أهل العلم، لكن أنا لست كما قلت لك في حديث سابق، ما عندي فراغ من أقراصي وما عندي من أمور علمية لا تفتح لي مجال إني أجي آخذ كتابك وكتاب زيد وعمر وذكر إلى آخره وقدم له إيش الملاحظات حتى ينضج الكتاب وينشر. لو هذا كان ممكنا كان هذا هو عين الصواب، لكن هذا ليس ممكن بارك الله فيك. ثم أنا سأقول لك شيئا بالنسبة لما عرضته، أنك عرضت هذا الكتاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قلت نشرت قدمت هذا الكتاب وقحوا عن بعض التصريحات، ترى الذين قدمت إليهم هم يعني في همك أنت على الأقل هم يعني نظروا في العلم أكثر من أن هو قد يكونوا في سويه؟ فإن كانوا لا أنا أسأل، فإن كانوا فوق مستواك العلمي يعود سؤال السابق، هل لهم كتب ألفوها وعرضوها على الناس ووجدت قبول عند أهل العلم أم لا؟ فما يكفي نحن المفروض والله عرفنا الكتاب على زيد بكر وعمر وأدوا لنا بعض الملاحظات، لأنه ما من كتاب ينشر إلا وسجل لبعض آخر ملاحظات عليه. فإذا أنا الذي أزايد من كلامي أنك إذا ألفت كتابا وعرضته على أهل العلم المتخصصين في هذا المجال وصححوه لك وأجازوا، نقول التعبير الحديثي، أجازوك بنشره، وهذا غاية ما يوقع. لكن أقول الآن هل هذا هو الواقع؟ مش بالنسبة إلى الواقع الآن في العالم الإسلامي. أنا أنت كذلك ما يخبر. لا، يجب أن تعرف الواقع، يجب أن تعرف الواقع لتعاليه. اسمعني أقول لك نهاية المطاف، أنا الآن أجد نفسي مضطرا وليس دائما، كلما جاءتني ملاحظة أضعها في المكان المتعلق بالكتاب، فإن قرر لهذا الكتاب أن يعاد نشره وطلبه مرة أخرى درست هذه الملاحظات فأخذت ما بدأني منها يعني صوابا وسفدته وضمنته للكتاب. وقد أشير أحيانا بمن كان السبب في هذا التصوير، وقد يكون الأمر أوسع من ذلك، فأكتفي بإشارة سريعة إلى آخره. الآن أنا غارق في هذه الرسائل التي تأتيني من كل صوت ومن كل جانب، ترى هل تراني لا أمضي في سبيلي أن ربي عز وجل؟ نعم، شيخ داود الدين خليك مني. أننا يعني تأتينا بعض مؤلفات، بعضها صدفت ونشرت وبعضها الأدبيات مطبوعة للآن الفاتحة، فأنا لا أشك لأن أي كتابة تكتب فأنا سأستفيد منها ولا شك. يكفي أن بعضا يذكرني لأنك أنت تقول في كتاب فلان كذا وفي كتاب فلان كذا، هذا شيء طيب. فإما أن يكون جوابي فيما يتيسر من نشر من جديد أن هذا صحيح، لكن الكلام المتأخر ينسر المتقدم، أو الكلام المتأخر وهم المتقدم، هذا أنا يفيدني، لكن لا يفيد المجتمع نشر كل هذه الملاحظات. نفترض مثلا إنسان انتقدني في 50 موضعا في كتاب كبير أو صغير، صح منها خمسة. العالم الإسلامي ما الذي استفاده؟ تبلبل في 45، تبلبل رأيه في 45 واعتمد على 5. ومتى يعتمد؟ فيما أنا أوافق، لكن لريث ما أنا أوافق. فما قدر هذا المؤلف العالم الإسلامي؟ قد يكون هو أعلم مني لكن ليس مشهورا للعالم الإسلامي، فانتقاد هذا وهذا وهذا سيوجد بلبلة لا يعلم نتيجتها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا إذا نشر نشرا على خلاف ما أنت سفرت معي آنها، أما حينما يجري عليه قلم التحقيق والتنقيح من جمع من أهل العلم، فهذا لعما هو لا أحد يستطيع أن ينكر شيئا من هذا. لكن الواقع اليوم غير هذا، وهذا الذي أريد أن أدلل حوله. طيب اسمح لي أيضا، بعد عرض هذا المؤلف على جمع من أهل العلم وتنقيحه ثم نشره، قد يحدث شيء مما ذكرت، لكن أنا ما أخشى من ذلك. لا، ما أخشى. إذا كان لحظة، هذه الكتابات ينبغي أن لا تكون للعوام، هي لطلاب علم الحديث. أنا بارك الله فيك، لا يمكن خصوه، يجب أن نتكلم، معليش بس يجب أن نتكلم مواضيع تكون واقعية ما تكون نظرية. يعني كتاب الآن ينشر، هل تستطيع أن تحصر نشره في طبقة معينة من ما تستطيع؟ أنا أقول لك شيء، اسمحني أنا أتكلم، إذا بدنا نتكلم بأمور هي كالشمس في غابة النهار نقول لا يمكن حصر نشر الكتاب والمطبوع والتجار يتاجرون بهذا الكتاب، ومع ذلك نقول ممكن حصر الكتاب في طبقة معينة، هذا يمكن. مع ذلك تفضل أنت غير كيف يمكن لحظة. ولذلك كل مستوى من طلبة العلم سينتقي ما يناسب من الكتب. الآن يعني الكتب التي تهتم بالمناقشات هذه المفصلة العميقة، هل هذا الحديث هو حسن أم ضعيف أم صحيح، هذه لا تجتذب كل طلاب العلم ولا تجتذب كل القراء، وإنما تجتذب من يعنيه من هذا الأمر ومن عنده الاستعداد للفهم. ولو تناول أحد طلاب العلم ممن لا يستطيعون فهم هذا الأمر سيترك الكتاب. فإذا كما ذكرت المثال الذي تقدم الآن، لو أن طالبا من طلاب العلم انتقدك في 50 حديث ثم عرض هذا المؤلف على جمع من أهل العلم فعنده متعة في إدراك ما فيه من أخطاء عليه السلام. لا خليني أنا أضع مثال آخر. لا بس إن كان تقول كما قلت وأنا ما قلت وكذا. كيف عدد 50؟ نعم أنا ما قلت، أنا ما قلت أن هذا الكتاب تطلع عليه أهل العلم ونحقه. أنا ضربت مثلا أنه الآن عندي عشرات من الردود لنقل، لكن هذه الردود ما عرضت على أي إنسان، إنما واحد بداله خواص الأذكار راح سجلها قدمها للمطبعة نشرها في العالم، صار في عند العالم الآن فكرة انه هون 50 حديث فلان انتقد الألباني، وهنا 25 حديث انتقد في الآخره، وبالأخير لأن هذا رجل مبتدي وما عرض كتابه على أهل العلم كما أنت ذكرت آنفا وقلنا هذه خطوة جيدة، وإنما هو الذي خطر في باله وهو بعث في الأخلاق وإلى بالعبارة وإلى به ينشر وينتشر الكتاب فيقع بيد من يعلم ومن لا يعلم. أما لما تفرض القضية بأن كتاب نشر وقدم قبل أن يطبع على جماعة من أهل العلم هذا أمر سيء جدا. إذا صار الأمر أبعد من هذا أنه عرف على جماعة أهل العلم فعملوا وسعهم وقد لا يدانوا في علم الحديث لكنهم بذلوا جهدهم ووسعهم في تنقيح الكتاب وفي استخلاص ما فيه من أخطاء ثم نشر، وبعد النشر نظرت فيه فوجدت فيه 50 حديثا كما ذكرت أنت منتقدة، وبعد التنشير من قبلي ما سلمت إلا ب5 أحاديث و45 حديثا لا زلت على رأيك فيها، ونشرت خلاصة تنشيرك أنت. فينبغي على طلاب العلم في هذه الحالة أو الذي أتوقع من طلاب العلم في هذه الحالة أن لا يتبذلوا وإنما يقولوا مددنا من 45 حديثا إلا بصيرة. لماذا بارك الله فيك، لماذا تكرر كلامك الذي أنا أدعو إليه ولا تدندن حول الذي أنا أعرضه عليك وتقول لا أنا مش مكلف؟ أنا قلت لك الآن ما هو الواقع، الواقع في هذه المنشورات في هذه الانتقادات هو هذا المثال الذي أنت التجربة البرهانية يا شيخ من بداية الإصداع. معليش معليش أنت بتقول الآن أن الموضوع بهذه الصفة، نحن نسلم بهذا بل وندعو إليه، لكن لماذا ترد الصرف عن الواقع؟ اسمعني لا بلا لأني لما سألتك هل الواقع هكذا تقول ما أدري، لماذا لا تدري؟ ما قلت ما أدري، قلت أتكلم عن ما يخصني. معليش لكن أنا سألتك ليس عن ما يخصك، سألتك عن الواقع. فلماذا بارك الله فيك، ولذلك أنت تزندل حول نقطة كأنه هي نقطة خلاف وهي ليست خلاف، لكن هذه النقطة ليست هي الواقع، الواقع هو الذي أنا أقوله وأنا أعرفه أكثر من أي إنسان آخر، لأن الردود لا ترد إلي ترد إلي، فأجد أشكالا وألوانا من أمور عجيبة، لا يفرقون بين زيادة الثقة وبين الحديث الشاذ، لا يعرفون كيف يتقول الحديث بكثرة الطرق، لا يعرفون عمليا من حديث الحسن لغيره كيف حسنت هذا وهذا الطريق فيه فلان والطريق هذا فيه فلان، كأنه أنا جاهل كل هذه الأشياء، فهم يدندنون حول أفكار منتهى منها عند أهل الحديث والمتفكرين فيه. فلما أسألك ما قولك في هذا الواقع تقول أنا مسؤول عن نفسي. يا حبيبي أنت مسؤول عن نفسك وما نقول لك شيئا حينما تفعل هذا، لكن هؤلاء الناس الذين كلما بدأ لأحد فكرة انتقاد راح طبع رسالة وبلل أفكار الناس، ثم أنا ما الذي أفعله؟ أنا غير أحد شيئين، إما أني أقطع كل سنتي بالتأليفات اللي مضى عليها بعض عشرات سنين وبعض أقل إلى آخره. لماذا؟ لأني الآن أمام هجمات كثيرة من ناس مستويات العلمية مختلفة تماما، ماذا أفعل؟ إما أن أباشر الرد عليهم وألف كتاب الرد على فلان فلان، هذا كنت أفعله قديما، فردت على الحبشي وردت على فلان فلان إلى آخره. لكن الآن كلما تأخر الأمر كلما كثرت المسؤوليات عني فلا أجد عندي من الوقت، بحيث أنه كل ما جاءني رسالة مؤلفة من 50 صفحة اللي رد عليها وبين له أنت أخطأت هنا هنا وأصبت هنا هنا ومشاريع العلمية ماذا أفعل بها. لكن لما يكون الموضوع كما ذكرت صحيح أن الفائدة بتكون ليس لي فقط وبتكون لكل طلاب العلم، لكن لا تتوهمن أنه يمكن حصر هذه الكتب لطائفة من الناس دون طائفة آخرى. مجرد ما يسمع الشخص خاصة إذا كان في قلبه شيء من الحسن أو البغض أو العداء المذهبي كما تعلم وما أكثر اللغة، الرد على ألباني في كلا بدون ما يقرأ رسالة تكويه العنوان عن المعنون، وله بحاجة أن يعرف إيش فيه صواب ولا خطأ، في هذا حيعمل بلبلة وهي موجودة فعلا. ولذلك أنا أنصح دائما أخواننا في حلب في دمشق في عمان إذا كانوا مبتدئين ألفوا إلى جماعة أنفسكم، لا تسارعوا بالنشر لأنكم بعد ما نضجتم. أنت بنظريتك السابقة عليكم السلام عالجت الأمر بعرض رسالة على بعض أهل العلم، هذا إذا تحقق هذا يكون أمر جيد. لكن أنا مثلا إن ظننتني من أهل العلم فلا، أنا ما عندي فراغ أن أدرس رسالة فلان ورسالة فلان وأكتب له جواب، أبد ما ينشر أصبت في كذا وكذا وأخطأت في كذا وكذا. فعمليا سيبقى الموضوع الذي ألفه المؤلف يمثل رأيه الشخصي إلا ما نزل، والذي أنت لنبذت حوله هو مما نزل. ولذلك المسألة أوضح من أن تحتاج إلى بحث كثير. بالقيد الذي ذكرته هذا شيء طيب ويفيد الناس جميعا، أما الواقع فليس كذلك. بسم الله. طلاب العلم ما دام فردك رسائل كثيرة تخيل منها ما يعني ترى أنه أقرب إلى يعني الصواب، ثم لو تصحح على نفس النسخة بدون خطابات بدون أي حاجة وقد يساعدك في هذا بعض الله ومشاريع التي نقول ما عندي فراغ انه حك راسي، انت تدندن على شيء هذه مسؤولية لن تتصل عليها. سبحان الله. بس ماذا افعل؟ انا ماذا افعل؟ اقوم بواجب يشهد اهل العلم على مواعيد الان. اذا انت ما تتصرف بجزء من وقتك لنا لن تتصرف. الله يهديك يا شيخ، هذا الكلام يوجه لانسان جالس هكذا. أنا بحمد الله وفضله، فأنا يعني أهلي يعتبون علي بحق أنهم لا يحظون بحقهم مني، فأنا ما عندي فراغ بأنه اشتغل هنا واشتغل هنا، فنسأل الله أن يمدنا بقوة من عندي. جزاه الله خير. يجوز لعن الجن الإبليس من إبليس؟ ما يجوز، إنما تقول أعوذ بالله من شر إبليس. أنت إبليس؟ الحمد لله. عندي بعض الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المساعدة المسؤولة قبل كل شيء أنت إمامنا هنا وقبل أن تسألني أريد أن أذكرك بشيء قول صلى الله عليه وسلم تقصر الساعي ومسؤولي وقررت أن الحديث من الحديث حسن الجلال ولكن يعني الحافظ بن حجر في تخفيف الحديث ذكر عن حديث هو من رواية ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما ذكر في تخفيف الحديث عن حديث ابن عباس قال واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في الدواب ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال تقتل الفاعل فنفعل به رواه عنه ابن عباس أبو هريرة ثم العجلوني في كتاب كشف صفه من دين العباد ذكر فقال عن حديث ابن عباس وفي إسناد هذا الحديث كلام وهذا من كلام الحافظ في حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة لا يصح قال وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم المتروك وقد رواه ابن ماجه من طريقه بنفس حروج من الأعلى والأسفل وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم فالحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد في المسند طيب شو الخلاصة في هذا الكلام؟ يعني قول العجلون في الحديث في إسناد هذا الحديث كلام هل يخلق في لا يخلق في قبل كلام عن تلخيص الحديث حافظ بن حجر عن تلخيص الحديث اي نعم ما خلاصة كلامه فيه؟ أنه تكلم في الحديث يعني بتضعيف حديث أبي هريرة فقال لا يصح و استنكره فقال استنكره النسائي حديث ابن عباس قال استنكره النسائي الحمد لله ما بنا في أخي استنكار الحديث من طريق أن يكون بمجموع الخلق طويل لكن أنا أشفن علي عبارة هنا وهي هذا خط دقيق ما شاء الله لا مش معي أنت ذكرت عبارة هنا أنه ثبت إيش هو اللي ثبت كلام الحافظ استنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحافظ من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في الوعظ ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتل الفاعل والمفعول به وثبت عنه أنه قال اقتل الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس أبو هريرة وفي حديث أبي هريرة ثبت عنه أنه قال اقتل الفاعل والمفعول به والحديث الذي تتكلم فيه ما هو نفس الوقت ولكن هذا كلام ابن الطلاع ابن الطلاع بعدين قال بعد الكلامات وفي حديث أبي هريرة أفتنا أن يحطنا كذا قال وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم ابن عمر العمري الحديث الذي ثبت ما هو اقتل الفاعل المفعول به عن مين رواه عنه ابن عباس عن مين عن ابن عباس وأبو هريرة وأبي هريرة طيب فإذا حديث أبي هريرة عند الحافظ ضعيف لكن هو حديث ابن عباس ثابت فكيف يجمع بين هذه الكلمات كلها أخي هذه الدقائق هي في الواقع أن نحن تضطرنا أن نقول إن المبتدئين في هذا العلم يجب أن يتريثوا في إدبار أحكام هذا الكلام كله إنما هو نقد موضوعي يعني في حديث معين لذاته إذا كان حديث أبي هريرة أضعف من حديث ابن عباس أليس كذلك؟ طيب وحديث ابن عباس ما وزنه إذا نزل إليه لوحده يكون حسنا كما أنت نقلت عني آنفا طيب قال النسائي في هذا الحديث لأنه منكر طيب فكون قال إنه منكر لا يعني أن نخرج نحن عن القاعدة في هذا الراوي الذي روى هذا الحديث وأنه حسن الحديث متى نخرج عن هذه القاعدة؟ ما عملك سمعت آنفا مني لما تكلمت عن حديث ابن إسحاق كنت هنا أظن حديث من إسحاق في التشاور لما كان الإسحاق يسألني قدماتي ويا كنت معنا وما كنت معنا فهذا هو فأنا جاء كلامي حول ابن إسحاق أن الأصل في حديثه أنه حسن لكن إذا خالف من هو أوثق منه يبقى بقى ينزل مرتبته من الحسن إلى أنه شاذ أو منكر. الآن هنا حديث ابن عباس أظن أنا يروى من طريق رجل اسمه عمر مذكور عندك السند ولا مش مذكور. المهم أنه فعلا هو حديث حسن الإسناد. وانظر الآن كيف يكون الإعلان أحيانا في أمور لا يعلو بها الحديث وهو يقول أنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في اللواط ما قتل في اللواط رجمة في اللواط كوي. لكن هذا الكلام ليس دقيقا لأنه ما سنقول هل ثبت أن أهدا لاط في زمن عليه السلام فحينئذ يقال لم يثبت أنه رجم في اللواط. لو ثبت على أحد أنه لاط ولم يثبت أنه ما رجم يكون هذا الإعلال في مكانه. أما أصل الدعوة أنه لم يأتي مطلقا أن أحد لاط فحينئذ لا يصح إعلال هذا الحديث وهو في مرتبة الحديث الحسن بمثل هذا الإعلال لأنه ما بني على فاسد فهو فاسد ما بني على معدوم فهو معدوم. فليس عندنا رواية مطلقا أن أحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يقال حينئذ في إعلال هذا الحديث ما دام أنه ثبت بإسناد حسن اقتل الفاعل والمفعول. والله ما ثبت لدينا يعني خلاصة الكلام ما ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الحكم. إيه تنفيذ هذا الحكم يستوجب ثبوت مقتضى تنفيذه هذا غير موجود واضح هذا. ولذلك طالب العلم عليه أن يأخذ من مجموع هذا الكلام الذي يتناقض في رواية أنه قال فلان حديث ثابت لكن فلان أعله لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن ننظر في هذا الإعلان هل هو ماشي. وهذا نستطيع أن نعطفه على موضوع الجرح مقدمة للتعديل. وقد تكلمنا أكثر من مرة أن من شرط هذا الجرح أن يكون فعلا جرحا ولكن لو أعد مثلا هذا المجروح أو جرح لأنه مثلا كان مرجئا هذا جرح لكنه ليس جرحا مقبولا. كذلك هنا أعد هذا الحديث لعلة لكن هذه العلة ليست مقبولة لأنها قائمة على أساس أنه وجد من اقتضى تنفيذ هذا الحكم ولم ينفذ وهذا من يوجد. فإذا هذا الإعلان لا محل له من الإعراض كما يقال. غير شلون في تقرير الحديث عن ابن سلفان الحافظ يعني يستدعى أنه لا كيف في تقرير الحديث يعني هذا حديث من كتاب الصار المسلول الذي أنا بصار المسلول على شهر المرسول شهر كان تيمية أخير. لا مذكور في كتاب طارق المسلول وأنا الآن بفضل تخريج الحديث الموجود في الكتاب عام في التخريج هل يعني نستبعد هذه الكلام الحافظ بن حجر في تخريج الحديث؟ هذا يعود إلى خلاصة الشخصية. أما أنا لما تسألني وأقول مدام أنا حكمت على أن الحديث صحيح لغيره فهذا رأيي. أما أنت بقى أدرس كلامي الموجود وكلام الحافظ موجود وكلام العجلوني موجود فأنت كون رأي عندك ثم اتق الله عز وجل واكتب ما يسمع إليه من الشروط. هنا في حديث آخر وقد روى الإمام أحمد في المسند عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحفير بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. ذكر العلامة أحمد محمد الشافعي رحمه الله فقال ابن كعب ابن مالك يحتمل أن يكون عبد أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن، وكلاهما ثقة، وكلاهما روى عن الزهري، والإسناد صحيح بكل حال. فشيخ الإسلام ذكر أن الحديث موجود في المسلم الإمام أحمد. أنا رجعت برضه لكتابة حفظك الله في الإرواء، فوجد لي طرق أخرى غير طريق ابن كعب، فبحث في المسند ما وجدت الحديث بنفس الطريقة اللي هو عن ابن كعب ابن مالك عن عمي. فهل يقصد أو يكون ابن عمي غير عبد الله غير عبد الرحمن؟ إيه هذا الذي أنا في ذهني هو كما قال إمام الشيخ أحمد رحمه الله أحمد بن شاكر المصري المحدث الذي باعتقادي كان ينظر مثله مع بعض من الملاحظات التي لا يجد منها أحد إطلاقا، فالذي يغلب على الظن هو كما قال أنه عبد الله أو ابن عبد الرحمن، وأيا ما كان فيكون الإسناد كان صحيحا، لكن هذا يشترط للجزم بهذا أن يراجع ترجمة كعب، فإذا لم يكن له من الأولاد غير عبد الله وعبد الرحمن فالكلام حين ذاك سليم لا غبار عليه، أما إذا كان له ولد ثالث وكان هذا الولد مثلا ليس في ثقة الأولين فحينئذ يأخذ هذا الحكم وجها آخر. طبعا هذا حتى المسلم ما وجدته. طيب كيف بحثت عن هذا الحديث المسلم؟ عن وجدت في مسعد بن مالك، تعرف مسند كعب بن مالك، رجعت إلى مسند كعب بن مالك. في أحاديث رويت عن معليش قضيت معي الآن، رجعت إلى مسند كعب بن مالك، هل في موطن واحد من المسند أو في أكثر من موطن؟ الثالث وجدت الثالث في المسند. الذي أريد أن أذكر في هذه المناسبة أن المسند أحيانا يورد الحديث في غير بابه في غير مسند راويه، هذا يقع أحيانا، ولذلك فلا يكفي للجزم بأن هذا الحديث أو ذاك ليس في المسند بمجرد أننا رجعنا إلى مسند راوي الحديث. واضح إلى هنا حسن، فلكي لا يتسرع الباحث على إلى الجزم بأن هذا الراوي ليس في المسند فعلينا أن يلاحظ ويتمم البحث على النمط التالي، وهو أولا يعود إلى مجمع الزوائد الذي جمع فيه الزوائد على الكتب الستة. هل فعلت؟ أنا خرجت في عدة مواضع، خرجت من في موطأ النمائي. لا تحيد أجب عن سؤال، لا أنا أرجع في المجمع. لا والله خير الكلام ما خلوة. طيب هل عندك الفهرس الذي وضعه بعض المعاصرين لمجمع الزوائد؟ هذا يشتهد لك القريب، فتراجع هذا الحديث في هذا الفهرس فيوفر عليك وقتا مديدا الذي يتطلبه البحث عن الحديث، فهو بحث انتهى ورتب الأحاديث على الحروف. هذا أولا. وثانيا، هل استعنت في بحثك عن هذا الحديث سواء كان في المسند أو في غيره ببعض الفهارس الحديثة ولو كانت من بعض المستشرقين من الكفار كمثل مثلا نساه كنود السنة؟ رجعت إليه؟ وما دلك على شيء؟ والكتاب الآخر معجم المفاهرس المعجم بعض يعني المواطن مثل الإمام مالك. أخي ما نحتاج للتفصيل، رجعت إليني خلاص. أخيرا طبعت هذا الكتاب الجديد الذي رباه أهل المصريين في 10 مجلدات. ها؟ ما شاء الله. رجعت ما وجدت الحديث فيه، وأنا أذكرك الآن والحاضرين لأن ترتيب هذا الكتاب ليس دقيقا، يعني بحيث أنه الآن لما ترجع إلى القاموس فأنت بحاجة إلى لفظة تبدأ بألف ميم فتمر بسرعة على ألف ميم، ما تجده ما تنظر بألف ميم مثلا أو ألف عين أو ما قبله، لأنه ترتيب دقيق ودقيق جدا. هذا الفهرس لأمر ما الله أعلم به ليس في هذه الدقة، ولذلك فيجب على الباحث أن يطيل نفسه في البحث، يقدم يأخر، وقد يجد ما لم يجده في المكان الذي يفترض أن يكون فيه. واضح هذا؟ أخيرا يوجد احتمال أن يكون هذا الحديث رواه أحمد لكن في غير مسند، وقد أطلق العجو إليه ففسر من بعضهم لأنه يعني المسند، لأن هذا هو المقصود عند إطلاق العجو إليه، ثم يستمر هذا الإطلاق ويكون قائما على خطأ ينبغي الرجوع حين ذاك إلى كتب أخرى، مثل مثلا كتاب السنة، مثل كتاب الزهد. هل رجعت إليهما؟ الزهد ما رجع. والسبب أن الزهد بعد ما وضعت له فهارس، فيتطلب مراجعة قد يكون حديث آخر الكتاب. الشاهد أنك وجدت الحديث أخيرا عند غير المسند. عند من؟ الإمام مالك في الموطأ، والشافعي في السنن، وعبد الرزاق في المصنف، والحميدي في المسند، وسعيد بن منصور في سننه، وأبو داود أشار إليه في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه الحافظ بن حجر في الفتح، فقال زاد الإسماعيلي في طريق جعفر السريابي عن علي عن سفيان. كان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال أخبرني ابن كعب ابن مالك عن عمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى مال الحقيقة نهى عن قتل النساء والصبيان، انتهى. ثم ذكر وقال وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخر عن الزهري. ورجع إلى الإرواء المقصود أن هؤلاء كلهم رواه عن ابن كعب، يعني السند الذي رجع إلى أحمد عن ابن كعب هؤلاء كلهم رواه عن ابن كعب. طيب رجعت تري ابن كعب ومن روى عنه ترى ابن كعب لما رجعت كان ينبغي المراجعة للتحفظ من أن يكون له ابن آخر ليس مشهورا بالثقة والعدالة كما هو شأن عبد الله وعبد الرحمن. حينئذ تطمئن النفس إلى ما نقلته عن أحمد شاكر رحمه الله. هنا حديث آخر روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد. رواه ابو محمد الخلال وابو قاسم الازدي ورواه وزراء الهروي ولفظه من سب نبيا فاقتلوه ومن سب اصحابه فاجلدوه. يقول شيخ الاسلام وهذا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحسن بن زباله قال حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن الحسين عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه يقول وفي القلب منه حزازة، فإن هذا الإسناد الشريف قد رتب عليه مسنن منكرة والمحدث عن أهل البيت ضعيف. المتون المنكر يعني بنفس السند هذا يعني موجودة في كتب السنون لا. المتون المنكر إذا كان الإسناد. يقول وقد فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون المنكر. يعني إسناد أهل البيت. إسناد هذا عن. نعم. وابن جبالة هذا متروك الحديث متهم بالكذب. هذا مثلا منكر ما ممكن نعرف ممكن إذا رجع الزنا